الحديث عند الإمام أحمد ومسلم أيضا. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. نعم، قال رضي الله عنه وأرضاه: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون، هذا سيأتي الشق أو الآخر، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن هذا الحديث فيه دلالتين. الدلالة الأولى أنهم كانوا منهم المفطر ومنهم الصائم، ولا يعيب بعضهم على بعض، ولم يعب بعضهم على بعض. ثم أن فيه أيضا أنهم كانوا الأفضل للشخص يفعله، ولا ضير عليه. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن إذا تساوى أمر الصيام من الإفطار، كان الإفطار الصوم أفضل. وإذا كان الصيام يشق، فإن الإفطار أو الفطر أولى. هذه المسألة الأخيرة دليلها هو الشق الثاني من حديث أبي سعيد الخدري: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. فإذا شق عليك يا عبد الله الصيام، كان الفطر في حالك هو الأفضل مراعاة لمقاصد الشريعة. وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنه شق عليهم، وسيأتي معنا إن شاء الله أيضا هذه المسألة. إذا عرفنا أن عندنا الآن مسألتين. المسألة الثانية الأولى: إذا تساوى الصوم والفطر عند الشخص فنقول له الفطر أولى وأفضل إبراء للذمة، وأسرع في إبراء الذمة، وأنشط مع الناس تؤدي الفريضة في هذا الشهر. وإذا شق عليك أيضا هذه المسألة الثانية، أنك تفطر، الأولى لك أن تفطر. الأمر الثاني: إذا شق عليك يا عبد الله و فيه ضرر، جاء عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينظرون فيما فعلت. ثم دعا بقدح صلى الله عليه وسلم من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. إذن فيه مشقة، لكن أرادوا أن يتحملوا، ولكن القائد والحاكم ينبغي أن يراعي رعيته. وخير القادة وخير البشر وخير الخلق هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم وأنهم ما يريدون أن يفطروا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وهذا أبلغ من الأمر في نفوس الناس، لأنه قد يأمر لكن لا ينفذ، لكن هذا أبلغ. بارك الله فيكم، أعني الاقتداء به، فإنه شرب أمامهم فانتهى الأمر. ولهذا جاء في اللفظ الآخر في حديث آخر عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وابن خزيمة وصححه الألباني في الصحيحة، قال: لم أتى على نهر من السماء والناس صيام في صائف مشاه، يوم حر شديد وهم يمشون صيام، صائف يعني في الحر في الصيف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له. فماذا قال له النبي؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اشربوا أيها الناس. فأبوا، فقال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم. شفتم الفعل للقائد أبلغ من الأمر، وهم لم يأبوا رضي الله عنهم اعتراضا أو عصيانا، ولكن وجدوا في أنفسهم أن يواصلوا الصيام مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة ذلك عندهم. هذا الحديث عند أحمد كما ذكرنا وابن خزيمة وصححه الألباني. المسألة الثالثة الآن قلنا إذا تساوى، وإذا المسألة الثانية إذا وجدنا في مشقة، فالأدلة التي سبقت فيها مشقة عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأفطر الناس. نعم. المسألة الثالثة، إذا كانت المشقة شديدة ف في حال الصيام وتضره، ها؟ فهنا يحرم الصيام كما قال أهل العلم استدلالا منهم بحديث جابر بن عبد الله الذي سبق معنا قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح إلى آخره، وفيه في رواية في لفظ لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له إن بعض الناس قد صام بعدما صام فطر، أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس، جاءه خبر إن بعض الناس قد صام، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة، كررها مرتين. هذا الحديث عند مسلم والترمذي وابن خزيمة، فهمتم؟ هنا توجيه الحديث أولئك العصاة، قالوا لأنهم صاموا على المشقة التي هم عليها والضرر الذي يحصل عليهم من هذا الصيام. ومن قال بهذا القول قالوا أن هذا الحديث دليل على حرمة تحريم الصيام في هذه الحالة للمسافر، يحرم الصوم على المسافر في هذه الحالة. لكن بعض أهل العلم، وهذه لتوسع في العلم، بعض أهل العلم قالوا أولئك العصاة، أولئك العصاة يرجع إلى الذين عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك العصاة، هذا الوعيد وهذا الحكم إنما يعود إلى من عصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أفطر وأفطر الناس ولم يحمله على أن على من صام، فهمتم؟ ولكن الأكثرية على أنه عاد يعود على أولئك العصاة على من صاموا بعدما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ وهذا الذي يظهر من سياق الحديث، والله أعلم. طيب، ما أدري في صوت يا أخوان، أشوف الهدوء بس، السبورة في صوت. طيب طيب فيه مسألة، فيه مسألة، لو إنسان احتاج لإنقاذ معصوم من غرق، من حريق، من هدم أو نحو ذلك، هل يجوز له الفطر وهو في نهار رمضان؟ نقول له يجوز له الفطر ولا يجوز له الفطر. كيف؟ إذا أمكنه أن ينقذ هؤلاء، أي واحد منهم، من غير أن يحتاج للفطر فلا يفطر، وهي نرجع إلى المسألة الأولى، إذا تعادل عنده الأمر بين الصيام والفطر والأمر عنده سواء فنقول له الصيام أفضل، لكن لو يشق عليه إنقاذهم وهو صائم فنقول له افطر، بل يقال في حقه يجب عليك الإفطار إذا لم تتمكن من إنقاذ هذه النفس المعصومة إلا بالإفطار، نقول لك يجب عليك الفطر وتعثم إن تركته. طبعا عليه الإفطار، عليه القضاء، عليه القضاء فيما بعد. نعم. وكذلك المسافر، كل ذلك من أفطر بعذر عليه القضاء. نعم. نفس هذا الإنقاذ أيضا يأتي مثله الجهاد في سبيل الله، في غزوة من الغزوات تكون في رمضان مثلا، أو قتال في رمضان مع ولي الأمر، فملاقاة العدو تحتاج إلى قوة، ولا شك ولا ريب أن الصوم يضعف البدن، يحتاج البدن إلى غذاء، يحتاج إلى ماء، وإذا التقيت بالعدو وأنت ضعيف وانهزمت فهذه هزيمة للإسلام والمسلمين، ليست هزيمة لك شخصيا. فلا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبلك، فهنا يجوز الإفطار، بل أوجبه الشارع، ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وهو أيضا عند الإمام أحمد. نعم، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم. هذه مرحلة، انتبهوا بارك الله فيكم إلى هذا القول: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى. أنا بسأل سؤال ما أحتاج جواب، لكن ما سيأتي، هل في هذه العبارة أمر أم هو ندب؟ أعيد العبارة: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى. هذه رخصة، ما في أمر هنا، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد، والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. شفتم؟ هذه مرحلة، هذا في بداية الطريق. ثم نزلنا منزلا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا. هنا جاء الأمر في المرحلة الأولى، الرسول مهد لهم وجهزهم للأمر الشرعي، في الأول قال أقوى لكم الفطر، ثم عندما قرب من العدو وازداد التعب قال والفطر أقوى لكم فأفطروا، جاء الأمر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه: وكانت عزمة فأفطرنا. وفي لفظ أحمد فكانت عزيمة. يعني هذه جاءت الأولى رخصة والثانية عزيمة، يعني أمر يعزم عليها المسلم. نعم، ففي هذا الحديث بيان أو نستفيد في مسألة، إذا احتجنا لمقابلة العدو الفطر، وإذا احتجنا لإنقاذ نفس معصومة أن نفطر، بل ويجب في بعض الأحوال يجب كمواجهة العدو، لأن الصيام يضعف والعدو قوي، فنحتاج إلى قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهنا في الآية قوة نكرة في سياق المعرفة تفيد العموم، القوة بدنية، قوة في السلاح، قوة في الكلام، قوة في المشي، قوة في الرمي. ها؟ نعم. ففي هذا الحديث، هل أنا بسأل سؤال للفائدة، لتركيز الفائدة، وهذا أسلوب تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل حتى يستقبل المتلقي الجواب. أنا بسأل، هل الفطر هنا بسبب السفر؟ هل الحديث هذا الذي خرجوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، هل كان بسبب السفر أم بسبب القتال، الاستقواء على القتال؟ الجواب هو الثاني، ليس على السفر، لو للسفر كان أفطروا من قبل، لكن عندما كان للسفر قال كان منا من أفطر ومنا من صام، لكن لما جاء التقوي للقتال جاء الأمر. فإن هنا الفطر بسبب ماذا؟ بسبب القتال، التقوي على القتال، وهذا هنا سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة الأمر بالفطر بإيش؟ القوة على القتال، أقوى لكم، ها؟ يعني أقوى لكم على قتال عدوكم، فليس هنا العلة بالفطر السفر، لعل المسألة هذه ظهرت وبانت. نعم، لماذا لا نقول أنه ليس للسفر، الفطر ليس للسفر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم في المرحلة الأولى، لو كان للسفر كان أمرهم، لكنه لم يكن للسفر، في المنزل الأول خيرهم، قال الفطر أقوى لكم. طيب، ننتقل، انتهينا من شروط وجوب الصيام للذكر، قلنا أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما، هذه خمسة. الأنثى تزيد، لا نقول لها واحدة فقط، تزيد على الخمسة بسادس لها، السادس هو الخلو من الموانع، وهو عند المرأة الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء. طبعا يحرم الصوم والصلاة على الحيض والنفساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والحديث عند الشيخين البخاري ومسلم. وتعلمون حديث عائشة رضي الله عنها عندما جاءت تلك المرأة تسألها تقول: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني بالكلام العامي نحن مأمورات ولا يجب علينا السؤال في هذا. لماذا لا نسأل؟ نقول: سمعنا وأطعنا. إن جاءت العلة فبها ونعمت، إن لم تأتي العلة فالمسلم يقول: سمعنا وأطعنا. الموانع قلنا من الحيض والنفاس. طيب، يدخل في ذلك السقط. إذا أسقطت المرأة جنينها وقد تخلق، يعني جاء في خلق إنسان، فالدم الخارج منها هو دم نفاس، فيبطل وإيش؟ يبطل الصوم ولا يجوز معه الصلاة أيضا. فهمتم؟ شرط السقط أن إيش؟ أن يتخلق. وغالبا التخلق يكون في الشهر، في بداية الشهر الرابع تقريبا. أما إذا لم يتخلق وأسقطت في الشهرين، إنما هو مضغة أو علقة وما إلى ذلك، لم يتخلق، لم يتبين أنه ابتدأ خلق إنسان، فالدم الخارج مع ذلك هو ليس بدم نفاس، ليس بدم نفاس، يسمى ماذا؟ دم فساد أو الدم الفاسد. وهذا لا يجيز الفطر ولا يسقط الصلاة، فيجب عليها الصوم معه. لكن متى تفطر في هذه الحالة؟ متى يجوز لها الإفطار في هذه الحالة المرأة؟ لو رأينا امرأة أسقطت في الشهر الأول في الشهر الثاني ورأيناها مفطرة، ما الذي نتوقعه إذا كانت تعلم الحكم؟ ما الذي نتوقعه أنها أفطرت بسببه؟ نتوقع أنها أفطرت بسبب المرض، بسبب ماذا؟ بسبب التعب والإرهاق الذي لا تستطيع معه الصوم. فهنا نقول أن انتقل الحكم، ليس هو من باب النفاس، إنما هو من باب المرض واشتداده عليها، نزفت من الدماء وضعفت. نعم، فعند ذلك يكون فطرها بسبب المرض لا بسبب الإسقاط. فهمتم؟ طبعا عليها القضاء. آه، لعلنا نأتي بمسألة أو مسألتين كذا حتى نختم بها للفائدة. طيب، إذا طهرت المرأة حائض نفساء طهرت قبل طلوع الفجر، ما الذي يترتب عليها؟ ما الذي يترتب عليها؟ طهرت قبل طلوع الفجر، سمعتم؟ طهرت قبل طلوع الفجر، يجب عليها أن تنوي الصوم وتصوم يومها القادم. لماذا؟ لأن المانع انتفى وانقطع قبل طلوع الفجر، قبل انتهاء النية، نية الصوم. طيب، تقول قائل أو تقول قائلة: أيوة أنا طهرت، لحظة لحظة بارك الله فيكم، أيوة نعم. تقول قائلة: أنا طهرت قبل الفجر ونويت، لكن ما استطعت أن أتطهر واغتسل، ودخل علي الفجر وأذن المؤذن وصلوا الناس في المساجد، أنا ما مداني أغتسل وأتطهر. نقول لها: لا بأس، هذا لا يمنع، أنت طهرتي قبل الفجر ونويت، انتهى صيامك القادم، صحيح تغتسلين بعد أن يطلع الفجر حتى والناس في الصلاة، أنت ما زال الفجر، ما لم تظهر تطلع تشرق الشمس، هذا وقت الفجر ما زال، فعليك أن تغتسلي براحتك وتصلي قبل طلوع الشمس. طيب، لو تذكرت مسألة في البلوغ، لو فتاة امرأة بنت فتاة بلغت قبل ذلك قبل الفجر في يوم من أيام رمضان، حاضت، ماذا عليها؟ طبعا حائض، لا يكون عليها صوم في الغد، لكن نقول من هذا اليوم يجب أن تعد لنفسها الأيام التي تحيض فيها ثم تقضيها وتواصل الصيام وجوبا بعد أن تطهر، فهمتم؟ واضح هذه المسألة؟ والذكر كذلك، الذكر إذا بلغ في أثناء شهر رمضان فإنه يصوم الباقي وجوبا، نعم. طيب، نعود إلى مسألة الحيض عند النساء، وهذه مسألة يعني أو مسائل يكثر الأسئلة فيها، ولهذا نقدمها قبل أن نجبر على الأسئلة، لأن مسائل فقهية. إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الغروب، ماذا يكون عليها؟ نقول: هذا اليوم الذي حاضت فيه أو نفست فيه قبل غروب الشمس، هذا اليوم فسد، بطل صومها فيه وعليها قضاؤه، لأنها ما انتهت، ما غرب. إنما إيش قلنا شروط شروط إتمام الصيام؟ ماذا قلنا في شروط إتمام الصيام من قبل؟ بارك الله فيكم، معلش اكتب ونشوف ماذا كان من شروط إتمام الصوم. ها، نريد جواب في السبورة. طيب ما في أحد، المقصود أنه لابد من غروب الشمس ليتم صوم المسلم. إذا لم تغرب الشمس فإن صيامه لم يتم إن أفطر قبل غروب الشمس ولو بلحظات. فهذه التي نفست وحاضت قبل الغروب بطل صومها هذا اليوم وعليها قضاؤه، لأن الحيضة منعت ماذا؟ منعت من إتمام الصوم، منعت من الصوم. نعم. طيب، الذي الدم الذي يخرج من المرأة الذي يقال له نزيف، ها، في العامية. نعم، ف وفي ال الفقه وفي اللغة يقال له استحاضة. نعم، لأنه دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض والنفساء. دم الحيض أحمر قاني وفيه تجمد وذو رائحة كريهة تعرفه النساء، أما الاستحاضة فهو دم سائل خفيف أحمر، فهذا لا يمنع الصوم ولا يفسد الصوم، وهو ما يسمى أيضا دم فساد. وهذا يأتي إما من سقط الجنين إذا كان علقة أو مضغة ولم يتبين فيه خلق الإنسان، أو يكون بسبب إجهاد أو حمل شيء ثقيل فتنزف المرأة، هذا لا يعد حيضا. وهناك فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، والنساء يعرفن ذلك ويعرفن الفرق. نعم، نتوقف هنا حتى لا نطيل على الإخوة، لأنه المسائل التي أخذناها نود أن تكون علقت أو علقت في العقول والقلوب. غدا إن شاء الله إذا كنا من الأحياء سنتطرق ونمر على مفسدات أو مفسدات الصوم أو مفطرات الصوم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.